باب الراء ورقيق الراء حلال انكساري وحال إسكان عن انكساري إن كان أصليا وموصولا بها وليس علو بعد في كلماتها وفرقين الخلاف فيها مشتهر لأن الاستعلاء بعدها انكسر ورقيقا وقفا بعيد الكسر أو يا ساكا أو ساكين عن كسر والخلف في القطر وفي مصر أتى واختير ما في وصل كل ثبتا وبعد فتح وانضمام فخيما أو بعد ساكين أتى بعدهما ورجاح التفخيم في وقف كسر عن غير كسر عكس يسر ونذر وإن تقف بالروم راع الوصلا ولا تنون مع روم أصلا وأخفي تكريرا براء شددت وصلا ووقفا وكذا إن سكنت